فقال لي تعالى ورجلك لا أدخل منها ورجلك آخر نفسه منها أي من كان عمله لكني أهلقت ما له منها ما قدره الله له ولم يكن له بالآخرة بالنصير ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قصد له في الدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرب الآخرة نجد له في حربه ومن كان يريد حرب الدنيا نؤته منها وما له الآخرة بالنصير وقال تعالى من كان يريد الآخرة فأجل الله له ما يشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره فسعى لها سعاها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا قال هاهنا وسنجزي الشاكرين اي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا بالدنيا والاخره في الدنيا والاخره بحسب سترهم وعملهم ثم قال تعالى مسلميا للمؤمنين عما كان رقى في نفوسهم يوم احد وكأي من مريض قاتل معه رجلون كثير قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه رجلون من اصحابه كثير وهذا قوله اختيار بجليل انه قال واما الذين قرأوا قتل معه رجلون كثير فانهم قالوا انما عمي بالقتل عذاب القتل النبي وبعض بين اهل المؤمنين دون جليل وانما نفى الوهلى والضعف ان البقي من المسلمين ممن لم يقتل قال ومن قرأ قاتل فانه اختار ذلك لانه قال لو قتلوا ولم يقتل لقول الله فما رهنوا وجه معروف لانه يستحيل حديثه بانهم لم يهنوا ولم يقتلوا بعد ما قتلوا ثم اختار قراءه من قرأ قتل معه للسجون كبير لأن الله آثم بهذه الآية والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصالح يصيح لأن محمدا قد قتل بعد لهم الله على غارهم وسرته للقتال فقال لهم أفإما فقتل أيها المؤمنون أرتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم وقيل وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه لتكون كبير وكلام من حق السيرة يقتضي قولا آخر فإنه قال وكأي من نبي أصابه القتل ومعه للدجون أي جماعات فما رهنوا بعد نبيهم وما رأوه عن عدوهم وما استكانوا بما أصابهم بجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر والله يحب الصابرين فجعل قوله معه للسجون كثير حالا وقد نشر هذا القول سهيل بن وبالغ فيه وله اتجاه بقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية وكلا حكاه الأموي في مغازيه الكتاب محمد بن إبراهيم ولم يحق غيره وقرابهم قاتل معه للدجون كثير انظروهم وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والصديق وربيع وعطاء وخرسائي الردجون الجمع كثيرة وقال عبد الرزاق اما مرنا الحسن للديون كثير اي علماء كثير وعنه ايضا علماء صدر اي ابرار اتقياء علماء كبر اي ابرار اتقياء وحفظ جرير عن بعض نحاس البصره ان الردجين هم الذين يقضون الرب عز وجل وقال وما ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقينا الرديين والرديين بمدح الله وقال ابن زيد وهم الرديين الاسباب والرعيه والربانيين الولاد فما رهنوا لما اصابهم من سبيل الله وما رأوا فيه وما استكانوا قال قتاده رضي الله عنه وما رأوه بقتل نبيهم هم استكانوا ليطيل فمرتد عن نصرته ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله على ما قاتل عليه نبي الله حقه حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس هم استكانوا فخشوا. وقال ابن زيد وما بلقي بعدوه. وقال محمد بن اسحاق السدي وقتاده اي ما اصاب البارد حين قتل نبيهم والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اي لم يقل لهم هجين الا ذلك فأتاهم بوعي جواب الدنيا أي النصر والظهر الآخرة وقوة وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا والله يحب المحسنين. يعني أن الله جل وعلا أعطاهم هذا وهذا لما لم يضحوا بل صبروا وقاتلوا وجاهدوا جمع الله لهم خيرين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة أعطاهم النصر في الدنيا ومنازل العالى في الآخرة في الجنة وأجاب دعاءهم وغفر ذنوبهم بسبب صبرهم وتقواهم وقيامهم بأمر الله وعدم استكانتهم من أعداء. فمن قتل ففي سبيل الله وإلى الجنة والكرامة. ومن عاش قاتل وصابر وثبت على الحق حتى ينصر دينه وحتى يحصل ما أراد من هزيمة الأعداء ومن نصر دين الله عز وجل وإقامة الحق. وهكذا يكون أولياء الله وأنصاره صبرا دائما وإن قتل معهم من قتل فهم صبر دائما في القتال مجاهدون في سبيل الله كيفما كان الحال. اللهم استعان. اللهم استعان. هذا لما راوهم ساروا على ما قال الديوان ديما مكرر في الروايات الاخرى الجن جن ان هؤلاء جن ليسوا بانس لان كنا على الماء. نعم. يا أيها الذين آمنوا قتلوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى فإنه مولاكم وهو خير الناصرين ثم ذكرهم بأنه سيلقي في قلوبهم عذابا. هذا تحذير من الله عز وجل من طاعة الكفار والمنافقين لأن في طاعتهم الدمار والخسار. هذه الآية أعم من الآيات السابقة قبلها قوله تعالى في الرابع يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب لنرجوكم بعد إيمانهم كافرين. هذه في أهل الكتاب وهذه قالها عنه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا لنرجوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وأهل الكتاب وغيرهم وكانوا أهل الكتاب ومجوس وثريين يصيب ما أثوره لأنهم ضد المسلمين وأعداء المسلمين فهم هنا يشيرون وينصحون ويدعون في الغالب إلا يدعون إلى ما يضر المسلمين. فلهذا حذر الله من طاعتهم اتقاء لشرهم وحذر من مكرهم وكيدهم. فالواجب التثبت فيما يقولون وفيما يريدون وفيما ينصحون وما يشيرون وأن لا يقبل منه شيء في ذلك إلا ما عرف أنه حق وأنه صواب من غير كلامهم. اللهم استعان. ثم بشرهم بأنه سيلقي من الله مولاكم إنه أحق بالطاعة أحق بالامتثال أحق بالخشية ومن بيده النصر ولهذا قال خير الناصر سبحانه وتعالى. الواجب طاعته والتقرب إليه والحذر مما يسقطه والنصر بيده سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بين الله والله مع الصابرين. نعم. ثم بشرهم بأنه سيلقي قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره له في الدار الآخرة من العذاب والنكال. وقال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني بسبب إشراكهم عند باء السببية بسبب إشراكهم بكفرهم يلقي في قلوب الرعب من المؤمنين. ولهذا الحديث الصحيح أنه قال يصيب بالرعب مسيرة شهر. والله يقف في قلوب الأعداء الرعب من المؤمنين إذا استقام المؤمنون وصدقوا وتكاتفوا ضد الباطل والله يعينهم ويثبتهم ويقف في قلوب أعدائهم الرعب منهم حتى يذلوا وحتى يخضعوا لمطالب المؤمنين وحتى ينهزموا إن لم يجيبوا إلى دعوة المؤمنين. نعم. اللهم استعان. لم يقهن أحد من الأنبياء قديم نصرت بقول مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وقال النبي له إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما. حدثنا محمد بن أبي يزيد عن سليمان التيمي وقد بدأ صحيحا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يقهن أحد من الأنبياء قدري نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي قد إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حدثنا محمد بن عبد الله هذا حطها هذا صادر عنه ما هذا الإمام صار كلمة قال الإمام قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي يزيد عن سليمان التيمي عن سيار عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سياد سياد نعم عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله على الانبياء او قال على الامم في أربع أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا وإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فإنه مسجده وطهورا وأرسلت بالظلم سيرة شهر يقدم فيه قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الاموي مولاه الدمشقي كثر البصره عن ابي امامه خزي بن عندال عن سيار القرشي الاموي مولاه الدمشقي كثر البصره عن ابي امامه خزي بن عندال رضي الله عنه وقال حسن صحيح نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وقال حجر صحيح وقال سيد المرسول لما نطواب نخراني عبد الخارج أن أبا يونس حدده عن أبيه وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بالبوب على العدو ورواه مسلم من حديث رواد وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن أبيه أبي موسى حدثنا حسين بن محمد وقال من وقال سعيد بن منصور أنبأنا بواد أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبيه غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالروب على العدو ورواه مسلم من حديث بن واد وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود وبعثت لي الأرض وبعثت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لو كان قتيل ونصرت بالرمل مسيرة شهر وأقيم السماعة وليس من نبي إلا وقد جاء الشفاعة وإني قد اشتبعت شفاعتي إذا مات لا يشرك بالله شيئا تفرد به أحمد وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى فليقي في قلوب الذين كفروا الكفر قال قدر الله في قلب أبي سفيان الضر فرجع إلى مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقدر الله في قلب الضر رواه أبي حاتم.